بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول في سياق شروط الاجتهاد: ما يلزم المجتهد؟ يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله: ما يلزم المجتهد؟ يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق. الإنسان المجتهد إذا نزلت به نازلة من النوازل فماذا عليه؟ يقول عليه أن يبذل جهده في معرفة الحق، في طلب الوصول إلى الحق أو معرفة الحق، ثم يحكم بما ظهر له. ولا بد أيضا أن يقترن هذا البذل، أن يقترن بالإخلاص لله عز وجل، يقترن بالإخلاص لله عز وجل، يعني يكون مخلصا لله في هذا الاجتهاد. إذن يلزم المجتهد إذا نزلت به نازلة أولا أن يخلص النية لله عز وجل، بأن يقصد باجتهاده طلب الوصول إلى الحق لأجل أن يعمل به ويعلمه غيره. ثانيا أن يبذل جهده في معرفة الحق، لأن المجتهد إنما سمي مجتهدا لأنه يعمل جهدا. إذ الاجتهاد في اللغة هو بذل الجهد لإدراك أمر شر، لأنه إذا لم يبذل جهده فلا يسمى مجتهدا. إذن يلزمه أولا أن يخلص النية ويحسن النية لله عز وجل، ثانيا أن يبذل جهده في معرفة الحق والوصول إليه. قال: ثم يحكم. وهناك أمر ثالث أيضا، يعني من الأدب أن يلزمه، وهو أن يكثر من الاستغفار إذا نزلت به نازلة، مع بإضافة إلى الأمرين السابقين يكثر من استغفار الله عز وجل، لأن الاستغفار الإنسان إذا أكثر من جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، والاستغفار من تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله نعم آية أخرى يجعل له من أمره يسرا. إذن نضيف أمرا ثالثا، وهو من الأداب أن يلزم الاستغفار، يكثر الاستغفار لله عز وجل. استنبط ذلك بعضهم من قول الله تبارك وتعالى، يعني أن المجتهد نزلت به النازلة يلهج بالاستغفار ويكثر منه، استنبط ذلك من قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله، واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. قال: لتحكم واستغفر، تحكم واستغفر. طيب، قال: ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران، يعني إن أصاب الحق فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته للحق. قال: لأن وإنما كان له أجران. قال: لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به. الآن المجتهد إذا اجتهد وأصاب الحق نقول له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق. انتبهوا، الأجر على الاجتهاد هذا ظاهر، يعني كونه يؤجر على اجتهاده ظاهر لأنه بذل جهدا، لكن كيف يؤجر على إصابة الحق وإصابة الحق بأمر من الله عز وجل بتوفيق الله؟ هل إصابة الحق من فعله؟ من الله عز وجل. إذن كيف يؤجر؟ إذا قال قائل: كيف يؤجر على إصابة الحق مع أن إصابة الحق من توفيق الله؟ فكيف يؤجر؟ نقول، أجاب المؤلف، قال: لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به. نعم، هو في إصابة الحق بتوفيق الله، لكن هو إذا أصاب الحق فسوف يظهر هذا العمل وسوف يعمل به. إذن بإمكاننا أن نقول إن المجتهد إذا اجتهد له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لا باعتبار إصابته ولكن باعتبار ما سيكون بعده الاجتهاد. فهم؟ واضح يا أخوان؟ الخلاصة أن المجتهد إذا اجتهد فله أجران، الأجر الأول لإصابة الحق، وهذا ظاهر، يعني كونه يؤجر على ذلك ظاهر لأنه عمل عملا. طيب الثاني، الأجر الثاني أجر على إصابة الحق. فإذا قال قائل كيف يؤجر على إصابة الحق وإصابة الحق ليست من فعله وإنما من فعل الله عز وجل، فلولا توفيق فلولا أن الله عز وجل وفقه ما أصاب الحق. فالجواب أنه يؤجر على إصابة الحق لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، فهو يؤجر على إصابة الحق باعتبار ما سيترتب على هذه الإصابة. قال وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له لأنه صادر عن اجتهاد، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد، أجر على اجتهاد. قال وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذ للضرورة إذا اجتهد المجتهد ولم يتبين له الحكم الشرعي، ففي هذا الحال يجب عليه التوقف. وماذا يصنع؟ نقول يقلد، لأن هذه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات، فحينئذ يقلد. مجتهد نعم ما يقدح كونه مثلا يتوقف في مسألة، ولذلك الأئمة الأربعة يتوقفون في مسألة، يرجع عليك هذه المسألة توقف فيها الشافعي، توقف فيها الإمام أحمد، توقف فيها فلان. نعم. ولهذا المؤلف قال وجاز التقليد حينئذ للضرورة، ثم قال باب التقليد، فكأن هذا الكلام الأخير توطئة للباب الذي بعده تمهيد. نعم. نعم. يسأل عن أشياء فيسكت حتى ينزل الوحي، حتى ينزل عليه الوحي ثم يحكي. هل تستحضر المسائل توقف فيها؟ يلا محمد أعطنا واحد. قل الروح من أمر ربي. طيب كل الأسئلة، كل المسائل اللي ذكرناها 12 كلها الجواب من الله عز وجل، لا شيء من السنة. أخبرني بذلك. طيب وفي أيضا حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يغفر له أو أن الشهادة تكفر كل شيء، ثم بعد قليل سكت وقال إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. أي نعم الخلوق، الرجل الذي أحرم بجبة وتمضخ بطيب وتضمخ بطيب أيضا. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن بعض المسائل يتوقف حتى ينزل عليه الوحي فيخبره بذلك. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول من عند الله يوحى إليه يتوقف، فما بال بعض طلبة العلم الذين لم يصل إلى حد العلم أن يكون عالما أو إماما لا يتوقف. بعض الناس الآن إذا سئل عن أي مسألة يجيب كأنما ينزل عليه الوحي من السماء، وشكم كذا كذا، وشكم كذا كذا، وشكم كذا كذا. ولذلك قال بعض العلماء من سئل فأجاب عن كل ما سئل فهو مجنون، يعني الإنسان اللي يسأل وكل مسألة يسأل عنها يجيب فهو مجنون. ولا يخفى عليكم قصة الإمام مالك حينما قدم إليه رجل من بلاد خراسان أو ما وراءها، قدم وسأله عنه 40 مسألة، أجابه عن 4 وقال له عن 36، اذهب وقل إن مالك يقول لا أدري. ولذلك يجب الإنسان أن لا يتكلم في الشريعة الإسلامية من الأحكام إلا بما يعلم، ولا تقف ما ليس لك فيه علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك الأمر مسؤول. وأنت سوف تسأل يوم القيامة عن كل هذا، لأنك إذا حكمت وقلت هذا حلال وهو ليس بحلال، أو هذا حرام وهو ليس بحرام، فأنت إيش؟ مشرع، قد جعلت نفسك مشرعا مع الله عز وجل. بل قولك هذا يتضمن الكذب على الله، والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، والكذب على الشريعة. ولا تقولوا لما تصب ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. يعني والعجب بعض الناس عندهم جراءة على القول بغير علم. ورجل من طلبة العلم كان يقرأ حديثا يقول أن النبي، حديث عائشة أو غيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قاطع في مجن، وما يدريش المجن، قال في محش، قال محش مش مجن، ما يمكن مجن، محش. وآخر قرأ حديث ابن عمر كان النبي، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسبح في السفر، يسبح بمعنى يتنفس. أنا قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسبح في السفر، يسبح شيخ يسبح، كذي السفر ما فيه ماء، الإنسان إذا سافر ما فيه ماء، هو يسبح. جراء. قصر الجمعة واجب على كل محتلم ممن يلزمه حضور الجمعة، والمرأة فيه الجمعة إنما تلزم حضور الجمعة. التقليد والآن يحاول استهزاء الحكم حتى يتابع، يعني الآن طريقة الوصول للحكم ما فيه نص افعل كذا افعل كذا، لا، الاجتهاد ليس هناك يعني صفة معينة للاجتهاد، ومعلوم أن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. فهو الآن أنت حينما تبحث وتستهزء في المسألة إنما تستهد لتحقق إيش؟ المتابعة. التقليد تعريفه: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة، فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع أهل الإجماع، اتباع الصحابي إذا قلنا أن قوله حجة. طيب يقول رحمه الله: التقليد تعريفه: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة. وضع الشيء في العنق، قلده بمعنى قلد الشيء بمعنى أحاط به. قال: واصطلاحا، يعني عند الأصوليين، اتباع من ليس قوله حجة، وبعضهم يقول الأخذ بقول من ليس قوله حجة، ولكن التعبير باتباع أعم من التعبير بالأخذ لأنه يشمل الأقوال والأفعال. وقوله رحمه الله: اتباع من ليس قوله حجة، سواء اتبعه وهو يعلم أن عنده دليلا، أو اتبعه وهو يجهل أن عنده دليلا. مثال ذلك: رجل سأل عالما ما حكم كذا، فأجابه الحكم جائز، وهو يعلم أن هذا العالم عنده دليل لكنه ما طلبه منه وأخذ بقوله، هذا يسمى مقلدا. طيب، رجل آخر سأل عالما ما حكم كذا، قال جائز، وهذا السائل لا يدري هل هذا العالم بنى قوله على دليل أو ليس عنده دليل، أيضا هذا يسمى تقليد. إذن اتباع من ليس قوله حجة يسمى تقليدا، سواء كان هذا المتبع يعلم أن هذا المقلد، هذا المقلد عنده دليل أو ليس عنده دليل، فمجرد الأخذ بقول الغير بلا حجة يسمى تقليدا. وقوله نعم: فخرج بقولنا من ليس قوله حجة، قال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال حجة لا شك، إحنا مشرع، واتباع أهل الإجماع، لأن الإجماع حجة قاطعة، وكذلك اتباع الصحابي. إذا قلنا إن قوله حجة، إذا قلنا إن قوله حجة، والراجح أن قوله حجة أن قوله حجة بشرطين كما سبق. قال فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا، لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسف، يعني كونك تأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام قلد النبي عليه الصلاة والسلام، وتقليد النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة هو اتباع والاتباع. نعم، إذن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام قد يسمى تقليدا من باب التوسع، لأن كل من أخذ بقول غيره فهو مقلد، لكن هذا التقليد قد يكون تقليدا اصطلاحيا وهو إذا أخذه بغير حجة، وقد يكون تقليدا إيش لغويا أو عرفيا. طيب، قول المؤلف رحمه الله اتباع من ليس قوله حجة. إذا سأل، ذكرنا أن بعض العلماء رحمهم الله عرف الاجتهاد بأنه الأخذ بقول الغير بغير حجة، الأخذ بقول الغير بغير حجة، لكن قلنا إن قوله هنا من ليس قوله حجة يشمل ما إذا كان الغير له حجة أو ليس له حجة. نأخذ من هذه فائدة ومسألة، وهي أن الإنسان إذا اتبع قول غيره لدليل فإن هذا لا يسمى تقليدا. مثال ذلك، أتيت إلى عالم وسألت ما حكم كذا، قال الحكم الوجوب، ما الدليل، قال الدليل كذا وكذا، فاتبعته، هذا لا يسمى تقليدا لأنني اتبعته لأجل الدليل. مواضع التقليد، يكون التقليد في موضعين. الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. طيب، قول رحمه مواضع التقليد، يكون التقليد في موضعين. الأول أن يكون المقلد عاميا، فيجوز حين التقليد، بل يجب عليه التقليد. لماذا؟ لأن العامي لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ولا بد له من العمل، وحينئذ يلجأ إلى التقليد. العامي لا بد أن يعمل وأن يمتثل الأمر، ولا يتمكن من معرفة الحكم بنفسه، فحينئذ يلجأ إلى التقليد، واللجوء إلى التقليد هذا من باب الضرورة. الدليل، قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا أمر من الله عز وجل، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر. قال رحمه الله ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، يعني إذا وجد عامي، إذا كان هناك عامي وأراد أن يسأل وعنده عدة علماء، جمع من العلماء، فمن يسأل؟ نقول يسأل أفضل من يجده علما وورعا، علما وورعا، فإن تساوي عنده اثنان. فسبق لنا الخلاف، فمنهم من قال إنه يأخذ بالأشد لأنه أحوى، ومنهم من قال إنه يأخذ بالأيسر لأن هذا الدين يسر، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ومنهم من قال إنه يخير. والحقيقة أن القول بالتخيير لا ينافي القول بالأخذ اليسير، لا ينافي، يعني إذا خيرته. طيب، الآن التقليد يكون في موضعين، الأول أن يكون المقلد عاميا، إذن العامي يقلد لأنه لا يستطيع معرفة الحكم نفسه. وهل يجوز للعامي أن يقلد في الأحكام العملية والعقدية، يعني في أصول الدين وفروع الدين، أو أن التقليد بالنسبة للعامي مخصوص في الأحكام الفروع العملية دون العلميات أو دون السمعيات وما شابه ذلك؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن العامي إنما يقلد في الأمور العملية، والأمور العملية يعني ما هي؟ الأحكام الشرعية من صلاة وزكاة وصيام وما شابه ذلك، ولا يجوز له أن يقلد غيره فيما يتعلق بالعقائد. فمثلا الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، لا يجوز أن يقلد، بل يجب عليه أن يعتقد بنفسه، يبحث ويعتقد. الإيمان مثلا بعذاب القبر ونعيم القبر وما أشبه ذلك، كل الأمور التي تتعلق بالعقيدة يقول لا يجوز فيها التقليد. لا يجوز فيها التقليد. لماذا؟ قالوا لأنه لا بد في هذه الأمور من الاعتقاد الجازم، الاعتقاد الجازم والمعرفة. ومعلوم أن المقلد ليس عنده معرفة ولا اعتقاد جازم فلا يجوز، ولكن القول الراجح أنه يجوز، أنه يجوز، لأن العامي لا يستطيع معرفة هذه الأمور التي عقدية، لا يستطيع معرفتها بنفسه، لأنه إذا كان لا يتمكن من معرفة الأحكام العملية، أحكام العملية التي هي فروع الدين بنفسه، فأحكام العقيدة والتي أمور غيبية تحتاج إلى تتبع النصوص من باب أولى، من باب أولى. وهذا القول هو الراجح، أن العامي يجوز له أن يقلد في أصول الدين وفي فروعه. ولهذا قال ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. ولذلك السفريني رحمه الله ذكر يعني مسألة التقليد في العقيدة، مسألة التقليد في العقيدة، وهل يجوز للعامي أن أو هل يجوز التقليد في باب العقائد أو لا، ذكر أن في المسألة خلافا واختار أنه يجوز، اختار أنه يجوز. الثاني يعني يقول وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، منع تقليد بذاك حتم. ثم قال وقيل يكفي الجزم، يكفي الجزم إجماعا بما عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر، وهذا هو الذي عليه العمل. نعم لا لا لا كل عام، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألهم عن إيش؟ عن الحكم وعن الدليل. لكن مسألة ذكر الدليل سيأتينا إن شاء الله تعالى، هل إذا استفتاك عامي هل تذكر له الدليل أو لا تذكر له الدليل؟ إذا سأل ما حكم كذا، هل تقول له جائز لقوله تعالى كذا أو لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، أو تقول هذا جائز وتسكت؟ يقول هذا في التفصيل، إن خشيت أن يشوش عليه ذكر الدليل فلا تذكر الدليل، إن خشيت أن يشوش عليه ذكر الدليل فلا تذكر الدليل. وكذلك لو خشيت أن يقع في شك مما قلت، نعم قلنا نعم، إذا خشيت أن يقع في تشويش من ذكر الدليل فلا تذكر الدليل. أما إذا كان يستوعب لو ذكرت له الدليل فحينئذ يحسن ذكر الدليل، ويتأكد ذلك إذا كان هذا السائل شاك، إذا كان هذا السائل شاكا فعليه نقول الآن ذكر الدليل للمستفتي هل يلزم أو لا يلزم؟ نقول الأصل أنه لا يلزم، لا يلزم، ويترجح عدم الذكر متى؟ إذا خشيت التشويش، إذا خشيت التشويش. ويترجح الذكر في موضعين، الموضع الأول إذا كان السائل شاكا، شكك يعني يظن أنك قلت هذا من عندك أو سيهدي من عندك، أن تقول حرام لكذا، حلال لأن الله عز وجل قال كذا، لأجل أن تحصل له الطمأنينة. وكذلك يحسن إذا كان السائل ممن يستوعب ذكر الدليل، يعني عنده علم أو مثقف أو ما شابه ذلك، وهذه في الفائدة أو تمرين له على أن يأخذ الأحكام الشرعية بأدلتها، فيكون متعبدا لله عز وجل بالأدلة الشرعية لا بأقوال العلماء. فاسألوا إن كنتم لا تعلمون، طيب تذهب إليه ولا شيء، أن تسأل ما حكم كذا ليش؟ أن تسأل الناس، أن تسأل العالم حينما تسأله للمعرفة أو للعمل، أحسن هذا تقليد. أنت إذا جيت عالم قلت ما حكم أنا حصل لي سهو في صلاتي كذا وكذا وكذا، قال حكم كذا وكذا، تعمل بعملك، عملك تقليد، إن كنت أخذته بغير حجة تقليد. لا بس أحيانا العام حتى لو ذكر له الدليل ما يستوعب، يعني الآن أتيت إلى عامي، أتى إلى عالم من كبار العلماء وقال ما حكم كذا، الحكم كذا، الحكم جائز، لقوله تعالى كذا وكذا أو لقول النبي عليه الصلاة والسلام. هو أخذ بهذا عامل بذلك لقول العالم لا للدليل. لا للدليل. الآن العوام لو تتعلم، ولذا كانت لو احتجزت عليه قلت لا ترى الدليل ضعيف والآية ما فيها دلالة، قال وقت أب أعلم منك. إذن هو قبل قوله بأي شيء؟ تقليدا. فهمت؟ الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ. واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط. والراجح أن ذلك ليس بشرط. طيب الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ. تقع له مسألة نازلة تقتضي الفورية وليس عنده أو وليس ولا يتمكن في تلك الساعة من معرفة الحكم الشرعي بنفسه، فحينئذ يقلد. مثلا سأله سائل في برية مسألة ضرورية، وقع له خطأ في صلاته وسأله ما حكم كذا وكذا، وليس عنده كتب يبحث فيها أو علماء كبار يسألهم، فحينئذ وهو يعرف مثلا أن فلان يقول في المسألة كذا وكذا لكن لا يعرف دليلا، فله أن يفتيه أو له أن يعمل به. يعني هذا موضع ضرورة، ولهذا قال أن يقع على المجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ. قال واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقاده، لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن. قال والراجح أن ذلك ليس بشرط. شو اللي بشرط؟ يعني أنه لا يشترط جواز التقليد أن تكون المسألة أن لا تكون المسألة في أصول الدين، بل يجوز التقليد في أصول الدين وفي غيره. قال لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنتم لا تعلمون، والآية في سياق إثبات الرسالة إلى قبلها وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب وهو من أصول الدين، ولأن العامية لا يتمكن بمعرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يعني كبين أمرين، إما أن تأمر العام بالاجتهاد هذا لا يتأتى في حق، لأنه لو اجتهد لوقع في الخطأ يقينا فربما ضل، وإما أن تقول لا تعمل وحينئذ تحرمه من العمل أو تمنعه من العمل، مع أنه قد يكون هذا الشيء واجبا أو محرما لأجل أن يترك، ولهذا كان ضرورة. قال فإن تعذر لم يبقى إلى التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أنواع التقليد. التقليد نوعان، عام وخاص. العام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه. طيب يقول رحمه الله التقليد نوعان، عام وخاص. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أموره، يلتزم مذهب من المذاهب الأربعة المشهورة أو غيرها ويأخذ برخصه وعزائمه، فيقول مثلا أنا ألتزم بمذهب الإمام الشافعي وأخذ برخصه وعزائمه، ألتزم بمذهب الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام أحمد وأخذ بكل ما في هذا المذهب من رخص والعزائم، هذا تقليد عام. ولهذا قال يأخذ برخصه وعزائمه، العزائم يعني الواجبات والمحرمات، والرخص بس يعني الأمور التي يرخص فيها. برخصه وعزائمه، الرخص جمع رخصة والعزائم جمع عزيمة. ما هو تعريف الرخصة وما هو تعريف العزيمة؟ سبق لنا الرخصة يعرفها الأصول بأنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. مثال ذلك أكل الميتة عند الضرورة من باب الرخص، الأصل من باب الرخص، المس على الخفين من باب الرخص، ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. الآن الأصل تحريم أكل الميتة، الأصل وجوب غسل القدم، لكن هذا الأصل وهو وجوب غسل القدم وتحريم أكل الميتة عارضه أصل آخر وهو حديث المس على الخفين وحديث إباحة الميتة للمفطر. إذن نقول الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي، شف أكل الميتة على خلاف دليل شرعي لوجود معارض الراجح وهو فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هذا المعارض الراجح. مفهوم لنا الرخصة إذا تعريفها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، هذا التعريف عند الأصوليين. وذكرنا فيما تقدم فيما سبق قبل درس الأصول، ذكرنا أن الأولى أن تعرف الرخصة أن يكون تعريفها الاصطلاحي، يكون تعريفها الاصطلاحي مشتقا من تعريفها اللغوي، لأن الرخصة في اللغة هي التسهيل أو السهولة، فنعرفها في الاصطلاح بأنها التسهيل فيما ثبت إيجابه أو تحريمه، التسهيل فيما ثبت إيجابه أو تحريمه، ولا حاجة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، مو هذا أيسر؟ التسهيل فيما ثبت إيجابه أو تحريمه. فمثلا التحريم أكل الميتة، أكل الميتة حرام، لكن وردت تسهيل فيه، هل يسمى رخص؟ هذا مثال محرم. الواجب صوم في السفر، التيمم عند عدم الماء، التيمم عند الماء رخص، فلم تجدوا ماء فتيمموا، مثل الميتة فمن اضطر فيأكل ميتة. الفطر في الصيام، نعم الفطر للمسافر الأصل وجوب الصيام، لكن ثبت أن المسافر أو جاءت الأدلة بأن المسافر يجوز له الفطر، هذا التسهيل في أمر واجب. إذن الرخصة هي التسهيل فيما ثبت وجوبه أو تحريمه، مثال ما ثبت وجوبه الصيام للمسافر رخصة، الفطر للمسافر رخصة، التيمم عند عدم الماء رخصة، أيضا المس على الخفين رخصة لأن أصل وجوب غسل القدم، ثبت تحريمه مثل أكل الميتة عند الضرورة، لبس الحرير مثلا لدفع برد أو ما شابه ذلك، شرب الخمر لدفع لقمة غص بها، هذا كله هو. طيب يقول العام من يلتزم مذهبا معين يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه يعني أنه يجب أن يقلد، فيجب على كل إنسان أن يلتزم مذهبا من المذاهب المعتبرة فيأخذ، فيكون حنبليا أو شافعيا أو حنفيا أو مالكيا، يقول لأن الاجتهاد متعذر في المتأخرين، تعذر الاجتهاد، وقد كثر هذا قبل قرون، في زمن من الزمان كثر التقليد، كثر المقلدون للأئمة الذين لا يخرجون عن أقوال الإمام قيد أنملة، حتى لو ثبت عندهم النص فإنه يؤول، حتى بالغ بعضهم صلى الله عليه وسلم من بعض الحنفية يقول إن كتاب الهداية يعني جعله عمدة كأنه قرآن، يقول إن الهداية كالقرآن قد نسخت في الشرع ما قد جاء قبله من كتب، يعني كل كتب العلماء نسختها، ولعله يقصد مذهب يمكن مذهب الحنفية. وقال آخر: لئن قلد الناس الأئمة إنني لفي مذهب الإمام ابن حنبل مقتدي، أقلد فتواه وأعشق قوله، وللناس فيما يعشقون مذاهبه. وآخر يقول: أنا حنبلي ما حييت، وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. كل هذا قال فمنهم من حكى وجوبه لتعذر اجتهاد المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق اتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قال يحرم التقليد، لأن من لازم التقليد إيش؟ اتباع أو الالتزام المطلق بقول غير النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أنك إذا التزمت التزاما مطلقا بمذهب بأقوال هذا الإمام فقد جعلته مشاركا للنبي عليه الصلاة والسلام في الرسالة، مشاركا في الرسالة. قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع، وجوازه كذا عندكم في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه، يعني فضلا عن القول أي شيء بالوجوب، كوننا نقول هذا جائز فيه ما فيه. وقال رحمه الله: من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر، لأنه حينئذ يكون من باب تتبع الرخص. وأما إذا تبين له ما يجب الرجحان، رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة أو المفصلة إذا كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. طيب، إذن الآن يقول: من التزم مذهبا معينا، إنسان إذا التزم مذهب قال أنا حنبلي شافعي حنفي مالكي، ثم فعل خلافه، يعني في مسألة من المسائل ذهب قال أنا شافعي، ثم ذهب وصار يقلد مذهب المالكي في مسألة المسائل، هذا حرام إذا كان بغير إيش؟ بغير استدلال ولا عذر شرعي ولا فتوى مفتي، يعني قلد عالما معتبرا في ذلك، لأنه من باب اتباع الهوى، يعني يتنقل من مذهب إلى مذهب، ينظر ما يعجبه في هذا المذهب فيأخذ به، وينظر ما يعجبه في هذا المذهب فيأخذ به، وهذا حرام لا شك. ولذلك يوجد بعض المناسك، مناسك مطبوعة، تجد في خلف آخر الورقة مكتوب أحكام المناسك على المذاهب الأربعة: الإحرام من الميقات حكمه عند الحنفية سنة، عند الحنابلة واجب، وكذلك عند الشافعية وعند المالكية، يختار خلينا مع الحنفية. طيب، المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل يمر، الحنفية واجب، الشافعية واجب، الحنابلة واجب، المالكية مستحب، المالكية وهكذا. هذا من باب، هذا لا ريب فيه في تحليل، يعني تتبع للرخص وتلاعب بالأحكام الشرعية. نعم. أما إذا خالف انتقل عن مذهبه إلى مذهب آخر لأن الدليل يعضد المذهب الآخر، فهذا في الحقيقة ليس مقلدا وإنما هو متبع للنص. مثال ذلك: إنسان على مذهب الشافعي، ولكنه مثلا في مسألة نقض الوضوء لأكل لحم الإبل رأى أن مذهب الإمام أحمد أنه من الأصح فاتبعه، أو العكس حنبلي المثل بالعكس حنبلي رجل حنبلي ولكنه رأى أن مذهب الشافعي أو مذهب الأئمة الثلاثة أصح في مسألة عدم النقض لأكل لحم الإبل، فاتبع هذا المذهب للدليل عنده، هذا لا يسمى مقلدا وإنما يسمى متبعا للدليل. والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. طيب الخاص يعني النوع الثاني من أنواع التقليد، التقليد الخاص يعني أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، يعني أن يقلد في جزئية من جزئية، وهذا يشبه الضرورة. التقليد هنا يشبه الضرورة، والغالب أنه لا يقع إلا في النوازل أو ما شبه ذلك، أو إذا كان لا يتمكن في تلك الوقت. قال أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز. مثلا مسألة من المسائل قال أنا فيها مقلد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا تقليد. تقليد، لكن المؤلف يقول جائز بشرط إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، لكن لا يستطيع الوصول إلى الحق في هذه المسألة، سواء عجز عجزا حقيقيا بأن لم يكن عنده آلة اجتهاد، أو استطاع أن يجتهد ولكن بشق عظيم. مسألة تحتاج إلى تحرير وبحث وتنقيب، وهو مثلا مشغول ليس عنده وقت للبحث، حينئذ يجوز. إذن التقليد الخاص في يعني كون الإنسان يقلد عالما في مسألة المسائل أو في حكم الأحكام، هذا جائز إذا لم يتمكن من الاجتهاد في نفسه، ويكون حينئذ ضرورة كالضرورة. ولكن إذا أراد أن يقلد، فمن يقلد؟ هل الباب مفتوح يقلد أي أحد؟ لا، يقلد أوثق من يجده علما وورعا، أو أفضل من يجده علما وورعا. فتوى المقلد. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره. قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى. طيب يقول فتوى المقلد، يعني هل يجوز للمقلد أن يفتي إذا سئل أو لا؟ يقول قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره، لأن أهل العلم هم الذين يستنبطون الأحكام أو يأخذون الأحكام من أدلتها، والمقلد أخذ الحكم بغير دليل، غير دليل، إما أنه لم يطلب الدليل، أو أنه يجهل أن الذي أفتاه يعلم الدليل أو يجهل. ولهذا قال أبو عمر بن عبد البر قرطبي رحمه الله وغيره: أجمع الناس على مراد أجمع الناس، هل مراد عموم الناس أو عام أريد به الخاص؟ يقول عام أريد به الخاص، أجمع الناس يعني من أهل العلم، وهذه يعبر بها كثير من العلماء. فتح الباري، حافظ بن حجر رحمه الله، فتح الباري: وقال بعض الناس، الغالب بل البخاري، وقال البخاري رحمه الله في صحيحه، وقال بعض الناس، الغالب أنه إذا قال بعض الناس يريد من؟ لا، يريد الحنفية. هذا مر عليك، وقال بعض الناس كذا يريد أهل الرأي، وقال بعض الناس يريد الحنفية وبعض الرأي. طيب يقول: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله، والمقلد ليس عارفا للحكم بدليله، وإنما قد أخذ الحكم من غير دليل. ولكن وإن قلنا إن المقلد ليس معدودا من العلماء، لكنه في مرتبة فوق العامة، لا يمكن أن نقارن يعني إنسان عنده علم الأحكام الشرعية ولو كان على سبيل التقليد بعامي. وعلى هذا في المراتب: عامي، مقلد، وعالم يعني مجتهد وغيره. فالعامي هو الذي ليس عنده علم إطلاقا، والمقلد هو الذي عنده علم ولكنه تابع لغيره فيه، بمعنى أن ما عنده من العلم ليس عليه دليل. والعالم هو الذي يعرف الحق بدليله، أو الذي عنده علم بأدلته. ولهذا قال: وأن العلم معرفة الحق بدليله، كما قيل: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقييد استويان. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر، وهذا يعني كما قال أبو عمر، يعني هذا الكلام كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال، يعني هل يجوز للمقلد أن يفتي أو لا. قال: أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعي. هذا القول الأول، لا تجوز الفتوى بالتقليد. لماذا؟ لأن التقليد ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام ولا حلال؟ حرام. ولا تقف ما ليس لك به علم. قال: عندي علم، نقول هذا ليس بعلم لأنك متبع فيه لغيرك، والعلم معرفة الهدى بدليل. قال: وهذا قول أكثر الأصحاب، أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. قال: وجمهور الشافعية، يعني وأكثر الشافعية. هذا قول. القول الثاني يقول أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد أو أن يقلد في أن يقلد فيما يفتي به غيره، فيما يفتي به غيره، يعني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، يعني يجوز للإنسان أن يقلد غيره ويعمل به لنفسه، وأما أن يقلد غيره ويفتي بهذا القول فهذا لا يجوز. فمثلا سألت عالما من العلماء عن حكم، قال لي هذا المسألة حكم بمسألة واجب أو حرام، أعمل به لنفسي، أعمل بهذا بمقتضى القول لنفسي، ولكن لا يجوز لي أن أفتي به، لا يجوز أن أفتي به. هذا القول الثاني. لماذا؟ يقول لأن من شروط الفتوى أن يكون الإنسان عنده علم، والمقلد ليس عالما. الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العامل والعالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل، لأننا نعم أن ذلك جائز عند الحاجة، يعني إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن لم يجد الإنسان إلا مقلدا، عالم من العلماء المقلدة، وعدم العالم المجتهد فيجوز، لأن أخذ الأخذ بقوله خير من لا شيء، خير من لا شيء. ولهذا قال: وهو أصح الأقوال وعليه العمل. فحينئذ يكون تكون الفتوى حينئذ لشيء ضرورة، تكون الفتوى ضرورة. صوت المسألة. إذن هل يجوز للمقلد أن يفتي أو لا؟ نقول العلماء لهم في ذلك ثلاثة. القول الأول المنع مطلقا، المنع مطلقا، لأن التقليد ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام. القول الثاني أنه يجوز فيما يتعلق بنفسه لا فيما يتعلق بغيره. القول الثالث الجواز مطلقا لنفسه ولغيره، لكن عند دعاء الحاجة. وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وآله. كيف؟ أثبت خلاف فيه، منهم من قال إنه واجب، ومنهم من قال إنه حرام، ومنهم من قال إنه يجوز عنده حاجة. أمر علينا يا أخي. شوف، يستطيع، ما يجوز له أن يقلد ترك الاجتهاد. يا أخي يعني كون نقول يجوز أن تتمذهب بمذهب معين تأخذ بجميع ما فيه من الأقوال ولو كانت مخالفة للنص، وهذا لا يجوز، لأن هذا يتضمن هذا القول. كون يقول يجوز لك أن تعمل بمذهب الإمام أحمد بكل ما فيه سواء وافق الحق أم خالف الحق، هذا لا يجوز، لأن لازم هذا القول طاعة غير النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أقوال المذاهب لو جزمت في في في أقوال أهل المذاهب ما هو مخالف صريح للسنة بل للقرآن، للقرآن واضح، فهو يتضمن وجوب طاعة غير النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أنه لا أحد تجب طاعته إلا النبي. قال: وهو خلاف الإجماع، بل هو خلاف ما عليه أئمة هؤلاء هذه المذاهب. أئمة المذاهب اتفقوا على أنه إذا صح الحديث فهو مصرح، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، بل قال إذا رأيتم قولا لي يخالف قول الله عز وجل أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي أرض الحاد. أي فيه ما فيه، إذا قال فيه ما فيه يعني يقول أقول القول هذا القول فيه ما فيه، فيه نظر أو فيه شك. يعني شيخ الإسلام كان ينتقد القول بالوجوب، يقول عسى أن نقول جائز فضلا عن أنه يجيبه على الناس.